فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن سبحانه وتعالى. ويشتق من هذه الأسماء الصفات التي تدل عليها هذه الأسماء بما يتبادر من المعنى لهذه الأسماء أو من المعاني لهذه الأسماء. فاسمه سبحانه وتعالى الأول يشتق منه صفة إيش؟ صفة الأولية، وهي قطعا من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم عن معناه. وأما اسمه سبحانه وتعالى الآخر فيشتق منه صفة إيش؟ الآخرية، وهذه أيضا من صفات ذات الله سبحانه وتعالى. واسم الله عز وجل الظاهر نشتق منه صفة إيش؟ الظاهرية أو الظهور، وهذه أيضا من صفات ذاته سبحانه وتعالى. واسمه سبحانه وتعالى الباطن نشتق منه إيش؟ صفة الباطن أو البطون أو الباطنية، وكل ذلك من صفات ذاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وكما ذكر الحقيقة الشارح رحمه الله، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى، ننظر إلى الآية، قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء بقوله جل وعلا وهو بكل شيء عليم. لذلك يقول أهل العلم أن مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، على الإحاطة العلمية وعلى الإحاطة الزمانية وعلى الإحاطة المكانية، وكل ذلك قطعا يقتضي علما متناهيا منه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل محيط بجميع مخلوقاته، ومحيط بجميع الأزمنة وبجميع المخلوقات في أماكنها وفي أزمنتها. لذلك سبحانه وتعالى يعني وصف أو ختم هذه الأسماء بقوله جل وعلا وهو بكل شيء عليم. فما من أول إلا والله سبحانه وتعالى قبله، وهذا قطعا يستدعي علم الله عز وجل بإيش؟ بأوائل الأشياء وبالأمور التي قطعا سبقت يعني هذه المخلوقات، أو مما سبق يسبق بعضها بعضا. فالله عز وجل كان قبل كل شيء، ولا شيء قبله سبحانه وتعالى، وهذا معنى اسمه إيش؟ الأول. وهذا قطعا يدل على قدم الله عز وجل، وعلى أنه لا أول له، وأنه لم يسبق سبحانه وتعالى، بل هو قد سبق كل شيء بصفة أوليته سبحانه وتعالى. فصفة الأولية تعني سبقه عز وجل لجميع الأشياء ولجميع المخلوقات، وتدل على قدمه جل وعلا، وتدل على علمه بأوائل الأشياء، وأنه ما من أول إلا والله سبحانه وتعالى كان قبله، وما من آخر إلا والله سبحانه وتعالى يكون بعده. وهذا أيضا يدل، أو هذا الاسم يدل، أو هذه الصفة أيضا تدل على الدوام وعلى البقاء. فالأول أو الأولية تدل على القدم والأزلية والأسبقية، وأما الآخرية فإنها تدل على إيش؟ على الدوام وعلى البقاء، بمعنى أنه لا يبقى شيء يعني بعد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يكون بعد كل شيء بصفة آخريته سبحانه وتعالى، أو باسمه الآخر جل وعلا. وكذلك يقول ما من ظاهر إلا والله سبحانه وتعالى فوقه، إلا والله سبحانه وتعالى ظاهر عليه، إلا ولله عز وجل الظهور عليه وعلى جميع المخلوقات التي تظهر على غيرها. وقطعا الظاهر الأصل أن الظاهر هو ما على الأشياء، أو ما أحاط بالأشياء، يعني يكون له بواطن وهو يحيط بها من الظاهر. والله سبحانه وتعالى يحيط بجميع المحيطات، ويحيط بجميع الأمور الظاهرة والمخلوقات الظاهرة. فما من ظاهر إلا والله سبحانه وتعالى فوقه. وهذا قطعا يعني هذا الاسم وهذه الصفة تدل على علو الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الظهور له المعنى الحسي وله معنى معنوي. الظهور بمعنى إيش؟ الغلبة والنصرة والعظمة له سبحانه وتعالى على جميع خلقه. وأيضا المعنى الحسي والمعنى المتبادر وهو علو الذات، لأنه ما من عال إلا والله سبحانه وتعالى يعلو يعلو عليه علوا مكانيا علوا ذاتيا، فهو علي سبحانه وتعالى في ذاته، وهو علي سبحانه وتعالى ويعلو على كل شيء في عظمته جل وعلا وفي كبريائه سبحانه وتعالى. فما من عال وما من ظاهر وما من عظيم إلا والله سبحانه وتعالى عال عليه ظاهر عليه، إلا وهو سبحانه وتعالى متعظم أو متعاظم عظيم عليه سبحانه وتعالى. وأما الباطن فنقول ما من باطن إلا والله سبحانه وتعالى دونه. والباطن قطعا بمعنى إيش؟ ما خفي أو ما لم يظهر للناس. فما من باطل بين المرء ونفسه أو بين بعض المخلوقات إلا والله سبحانه وتعالى دون ذلك، والله سبحانه وتعالى أقرب من ذلك الباطن لنفسه أو من ذلك الباطن لغيره مما يحيط به أو مما يظهر عليه من المخلوقات. وهذا قطعا يدل على قربه ويدل على دنوه. فالباطن أو اسم الباطن أو صفة الباطن والباطنية تدل دلالة قاطعة على دنو الله عز وجل وعلى قربه سبحانه وتعالى، وأنه ما من شيء يدنو منه باطنه أو يكون الباطن دانيا من ظاهره إلا والله سبحانه وتعالى أدنى من ذلك وأقرب من ذلك سبحانه وتعالى. لذلك يقولون في معاني هذه الأسماء أنه ما من سماء قطعا تواري سماء إلا والله سبحانه وتعالى أعلم بالباطن وأعلم بالظاهر، وما من أرض أيضا تواري أرضا أو تخفي أرضا أو تبطن أرضا إلا والله سبحانه وتعالى عالم بذلك ومحيط بذلك، لا يحجب عنه ظاهر باطنا. ما يمكن مهما حاول الإنسان أن يبطن شيئا أو مهما أبطنت المخلوقات، أبطن بعضها بعضا، يعني بعض المخلوقات تبطن إيش البعض الآخر، أي تكون خافية عن جميع الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ما من باطن يستطيع أن يخفي غيره عن الله سبحانه وتعالى، لا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر والخافي له معلن والسر له علانية والغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى. وهذه قطعا من يعني من الناحية المعنوية، من الناحية العلمية، فلا يستطيع أحد أن يخفي عن الله سبحانه وتعالى أو أن يسر في باطنه أو في نفسه شيئا عن الله عز وجل إلا والله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. كذلك الأشياء والماديات والحسيات، لا ما يمكن أبدا أن شيئا من هذه الماديات يخفي أو يخفي بعضها بعضا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا قطعا معنى قول الله عز وجل عندما يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا قال ابن جرير رحمه الله يقول هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه سبحانه وتعالى أبدا. ظاهرك بالنسبة إلى باطنك، الله عز وجل أقرب إلى ظاهرك من باطنك، وأقرب إلى باطنك من إيش؟ من ظاهرك سبحانه وتعالى. فهو له الدنو وله القرب من جميع المخلوقات ومن جميع المعلومات. أقول دنو وقرب حسي، ودنو وقرب إيش؟ معنوي علمي عن الأمور التي يخفيها الناس في صدورهم، لذلك لا تخفى عليه إيش؟ لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا سر عند الله عز وجل، بل السر عنده علانية والبعيد منه قريب جل وعلا، والغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأيضا معنى أو من معاني كلمة الباطن كما ذكر كثير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، الباطن هو المحتجب قطعا في ذات الله عز وجل، أو من هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يقولون من معاني اسم الله عز وجل الباطن أي المحتجب عن ذوي الألباب وعن جميع خلقه، فلا يعرف أحد من الخلق كنه ذات الله عز وجل أو كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فهو باطن أي خفي، خفي عن جميع المخلوقات، لا كما قال الطحاوي رحمه الله قال لا تدركه الأفهام ولا إيش، ما حفظتم النص وقلنا احفظوه، لا تدركه الأفهام أي العقول ولا تبلغه الأوهام، لا الوهم يستطيع أن يبلغه عز وجل أو أن يدرك كنه وكيفية ذاته أو ذات أسمائه وحقائق أسمائه وصفاته، ولا الأفهام ولا الأوهام تستطيع أن تدرك شيئا مما يتعلق أو مما أبطنه الله أو مما غيبه الله. أبطنه الله عز وجل أي غيبه سبحانه وتعالى عنا من الأمور التي غيبها الله عز وجل عن جميع خلقه فيما يتعلق به سبحانه وتعالى أو فيما يضاف إليه جل وعلا. هذا الحديث قطعا كما يقول رواه الإمام مسلم رحمه الله، والحقيقة الحديث بنصه يهمنا أو يعني نقرأه بنصه، وإن أردتم أن تكتبوه فاكتبوه. قطعا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اسمعوا الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، طبعا هذا تفسير لقول الله عز وجل، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا قطعا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لو نلاحظ عندما يعني ذكر قطعا ذكر التسبيح والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى بذكر أفعاله وأسمائه وصفاته جل وعلا، ثم بعد ذلك يكون الطلب، وهذا قطعا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أدبنا أنه يعني بين يدي الدعاء وبين يدي الطلب وبين يدي الحاجة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يشرع ويندب أن نذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وأفعاله وصفاته جل وعلا، ثم بعد ذلك نعظمه بإيش؟ بالطلب والدعاء والرجاء منه سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر أنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش سبحانه وتعالى، إيش قال؟ وبعد أن ذكر إنزاله للتوراة والإنجيل والفرقان، قال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. شيء قطعا هنا إيش؟ نكرة. أعوذ بك، فهنا قطعا يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. وقطعا يعني لا يعلم مواطن الشر ومواطن الضر إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. بل كما أخبر سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو، والله يعلم وأنتم، فالله تعالى وحده العالم المحيط بجميع مواطن الشر وبجميع مواطن الخير وبجميع مواطن الضر وبجميع مواطن النفع. لذلك يعني قدم يعني هذا التمجيد والتقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الطلب: أعوذ بك يا رب من شر كل ذي شر. وقطعا من الذي يعرف مواطن الشرور ومن الذي يعرف أين تكمن الشر؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول معقبا على هذا: لأن فاللهم أنت الأول، فلا يعني لا من الأمور التي تكون أو تكون مواطن الشر من الأمور القديمة ولا من الأمور إيش؟ لا من الأمور القديمة ولا من الأمور الماضية ولا من الأمور المستقبلة، لا من الأمور الظاهرة ولا من الأمور الباطنة، من المخلوقات أو من المعلومات أو من غيرها من العين والحسد، وكل ذلك قطعا لا يعلمه إلا أنت. فبعلمك المحيط بجميع مواطن الخير والشر ادفع عنا شر كل ذي شر. ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو الآخذ بناصيتي كل ذي شر في هذه الدنيا، كما أنه هو الآخذ سبحانه وتعالى بناصيتي كل ذي خير أو كل موطن من مواطن الخير في هذه الدنيا. الحقيقة حديث عظيم فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله سبحانه وتعالى. أنت الأول، مهما كان من شر أو من مواطن شر قديمة فأنت الأول، وأنت قبل ذلك كله، ليس قبلك شيء. ومهما كان من مواطن شر ستأتي في المستقبل فإنه قطعا إيش؟ لا بقاء ولا دوام لها إلا وأنت بعد كل شيء، وكذلك من الأمور الظاهرة وكذلك من الأمور إيش؟ الباطنة. وهذا قطعا معنى كلام ابن القيم الذي ذكره هنا، بأن يعني هذه إحاطة بجميع الأزمنة أو بجميع مواطن، كما في الحديث، بجميع مواطن الشر قطعا، سواء كان في الزمان الماضي أو المستقبل، أو بجميع مواطن أو المكان مواطن الشر المكانية، سواء كانت ظاهرة مما تظهر للعيان أو كانت باطنة خفية، فهو سبحانه وتعالى محيط بها جميعا. لا إله إلا هو، ولا قطعا لا شيء قبله ولا شيء بعده سبحانه وتعالى. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى، نقول هذه الآيات أو هذه الأسماء بإيش؟ وهو بكل شيء عليم، أي تأكيد لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى. فعلمه عز وجل محيط بكل شيء، علمه محيط بما كان وما سيكون، بما مضى وما سيأتي، وبما أعلنتم وبما أسررتم وبما أظهرتم وبما أخفيتم، كل ذلك يعلمه المولى جل وعلا، وهو محيط بها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يعلم ما تسرون وما تعلنون. بل السر عنده علانية، والغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى، لا فرق في ذلك أو لا فرق بينها عنده سبحانه وتعالى. وهذا قطعا يعني هذه الأسماء بهذه الصفات وبهذه المعاني التي قلناها، إن آمنا بها حق الإيمان واعتقدناها حق الاعتقاد وكما وفهمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفهم، قطعا يؤدي فينا إلى إيش؟ إلى إيجاد ثمرة وفائدة علمية عملية سلوكية أخلاقية في حياتنا، وهو قطعا إيش؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى. يعني معاني أو مقتضى هذه الأسماء ومقتضى هذه الصفات يقتضي منا في الخلق والسلوك والعمل ماذا؟ لما أنه محيط بكل شيء وعالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، هل نستطيع أن نسر بعض الشر؟ هل نستطيع أن نضمر شرا لله عز أو لبعض خلقه سبحانه؟ قط إن كنا آمنا أقول بمعاني هذه الأسماء، فالأخذ والعمل بمقتضاها يقتضي كمال مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكمال الخوف منه سبحانه وتعالى، وكمال خشيته سبحانه وتعالى، لئلا أو قطعا مراقبة وخوفا وخشية يحملنا جميعا على فعل طاعة الله عز وجل وعلى البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، يحملنا أن تكون السر أو أن تكون يعني سرائرنا كإيش؟ كظواهرنا، أن لا نسر خلاف ما يرضاه الله سبحانه، نكون في السر ونكون في العلن مع الله سبحانه وتعالى في حالة واحدة، لا أن نظهر خيرا ونغمر إيش؟ شرا، كما هو أهل من؟ كما كان أهل النفاق. تعرفون أهل النفاق وبعض أهل الكتاب الذين حكى الله سبحانه وتعالى عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: كانوا يقولون، يعني إذا جاءوا إلى أهل الإيمان إيش يقولون؟ إيش الآيات في سورة البقرة؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح، يعني أنتم مجانين؟ شوفوا عقلية بعض إيش؟ بعض الخلق إذا جاءوا عند أهل الإيمان أظهروا إيش؟ أظهروا الإيمان، قالوا إن معكم، نحن في الإيمان معكم، آمنا بالله سبحانه. وإذا خلوا إلى بعضهم وأغلقوا الباب يعني أنتم مجانين، أنتم أعلنتم الآن إيمانكم وصرحتم بإيمانكم عند من؟ عند بعض خلق الله، وهؤلاء سيكونون عليكم شهودا يوم إيش؟ لأنهم ما قدروا الله حق قدره. طب الله عز وجل ما هو مطلع على سرائركم وظواهر؟ يعلم السر وأخفى. وإذا خلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامة، يعني يكونون عليكم إيش؟ حجة يوم القيامة. هذا أقول، لكن أقول قطعا من آمن بالله حق الإيمان وآمن بمعاني هذه الأسماء وبمقتضى هذه الصفات لله جل وعلا، إيش يقتضي منه؟ يقتضي منه كمال المراقبة وكمال الخشية والخوف منه سبحانه وتعالى. وقطعا الخوف والمراقبة والخشية وإن كانت أمور قلبية ولكنها تؤثر إيش في الظاهر، بأن تحمله على إيش؟ على طاعة الله وتبعده عن معصية الله، وتحمله على أن يكون في الظاهر والباطن إيش سواء، وأن يكون سره كعلانيته ولا يخفي يعني شرا ولا يضمر شرا في دين الله سبحانه وتعالى، ولا في خلق ولا في سلوك، وأن يعني كما يقول أهل العلم كثيرا يقولون يعني يحمله على أن يراه سبحانه وتعالى حيث إيش حيث أمر، وأن لا يفتقده سبحانه حيث إيش، وأن يفتقده حيث نهاه، وأن إيش وأن لا يفتقده حيث إيش حيث أمره سبحانه وتعالى. فأمرك أن تكون مع أهل الطاعة فلا تفتقد، ونهاك أن تكون مع أهل المعصية فإيش فتفتقد في ذلك الموطن، تكون في المواطن التي ترضي الله سبحانه وتعالى، يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث إيش حيث نهاك أو من مواطن الشر. وكل ذلك قطعا من مقتضى أقول معاني هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير الشرح وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا، أي فوض أمرك إليه، فالتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. والتوكل على الله نوع من أنواع العبادة، وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب بل يتفق معه تماما. وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه. وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع. وأما الأحياء المنقطعة إيش حياتهم؟ نعم. وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه ونفي الموت عنه، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى. وقوله وهو الحكيم له معنيان، أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء. أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها، يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته، فهو سبحانه الخبير أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه، الحكيم الخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته وهما الحكمة والخبرة. نعم. الحي يعني كما ذكر قوله قطعا المصنف رحمه الله يقول ذكر عن الله عز وجل، ذكر قول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي قطعا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، من الأسماء الحسنى، ومنه قطعا صفة إيش؟ صفة الحياة ذاتية ولا فعلية؟ صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والحي قطعا المراد بأنه الموصوف سبحانه وتعالى قطعا بالحياة الكاملة الأبدية اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى وكماله سبحانه وتعالى، اللائق بأزليته، اللائق بأوليته وآخريته جل وعلا، قطعا، وذلك يقتضي ألا يلحق هذه الحياة إيش؟ الموت، ولا الثناء ولا الغفلة ولا النوم، كما مر معنا عندما تكلمنا عن إيش؟ عن قول الله سبحانه وتعالى إيش تذكرون؟ الحي القيوم. وصفة الحياة الحقيقة تستلزم سائر صفات الكمال الذاتية، وذا مر معنا قلناه، لأنه قطعا الحياة أو حياة الله سبحانه وتعالى، وعندما نسمي الله عز وجل بأنه الحي، وقطعا نحن نعرف أن فلانا أيضا حي، وفلان من الناس أيضا حي، وبعض الدواب وغيره كلها أحياء، هذه كلها أحياء، المخلوقات الموجودة أحياء، لكن قطعا شتان وفرق عظيم جدا بين حياة الخالق وحياة، فحياة الخالق حياة كاملة. لذلك يقول هذه الحياة تستلزم جميع وسائر صفات الكمال الذاتية لله سبحانه وتعالى، يعني ما يمكن تكون حياة لائقة بالخالق عز وجل إلا يعني هذه الحياة تقتضي إيش؟ تقتضي العلم. يعني هل يقال عن غير العالم أنه حي بمعنى الكلمة؟ يعني حتى في المخلوقين الله عز وجل وصف العلم والجهل بالحياة وإيش؟ والموت. فالحياة الكاملة تستلزم إيش؟ العلم، تستلزم الإرادة، أنه إذا أراد شيئا إيش؟ فعله. أما يكون حي وضعيف يبي يسوي ما يستطيع وتستلزم أيضا العظمة، الكبرياء، السمع، البصر، كل ذلك إيش يستلزمه ويقتضيه إيش؟ صفة حياة الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة الحياة اللائقة، الحياة الكاملة التي تليق بالله سبحانه وتعالى تستلزم جميع صفات الكمال الذاتية له سبحانه وتعالى. ولو تذكرون لما تكلمنا عن الحي القيوم قلنا أنه إيش؟ صفة الحياة تستلزم سائر صفات الكمال الذاتية، وصفة القيومية تستلزم سائر صفات الكمال إيش؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم أو أن يقيم غيره حق القيام إلا إن كان فاعلا وكان كاملا في جميع أفعاله سبحانه وتعالى وصفاته الفعلية. فالحي حياة كاملة، يعني الآن عندنا ملك طيب يملك يعني مملكة عظيمة جدا ولكنه ضعيف، هل يقال هذا يعني هل حياته حياة ملوك؟ أبدا. يقول الحياة إيش؟ يعني الدولة العثمانية لما يسمونها في النهاية قالوا الرجل المريض، سياسة الرجل إيش؟ قالوا لما الضعف والخور وعدم القدرة وعدم الإرادة، عدم السيطرة، عدم ما في عظمة، ما في عزة، ما في كل ذلك قطعا افتقدوه، فصارت الحياة إيش؟ ضعيفة. يعني هذه المعاني إذا ضعفت تضعف الحياة، وإذا قويت قطعا تقوى إيش هذه الحياة وتكون حياة يعني قوية كاملة. وقطعا حياة الله سبحانه وتعالى أو هو سبحانه وتعالى في حياته له الكمال المطلق سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، فهو العزيز في حياته، وهو الكبير في حياته، وهو العالي في حياته، وهو العظيم في حياته، وهو العالم في حياته سبحانه وتعالى، له في حياته العزة والكبرياء والعظمة، وله العلم وله الإحاطة وله القدرة وله الإرادة سبحانه وتعالى على جميع وجوه الكمال له جل وعلا. والخبير، البعض يقول أن الخبير يعني قد تكون مرادفة للعلم، لكن الحقيقة على التحقيق من أقوال أهل العلم أن قطعا الخبرة يعني فيها أمر زائد على مجرد إيش؟ على مجرد العلم، ولا يعني يقال عن الخبير أنه عالم، ولا يقال عن العالم أنه إيش؟ أنه خبير. فالخبرة أمر إيش؟ يعني أمر زائد على مجرد على إيش؟ على مجرد العلم. فمنهم من قال أن الخبير قطعا يكون يعلم الظواهر والبواطن أو يعني يعلم العواقب كما يعلم يعني ما يبدو من ظواهر هذه الأمور، يعلم عواقبها ويعلم مآلها، وقيل غير ذلك. لكن قطعا الشاهد أنه سبحانه وتعالى غالبا ما يعني يذكر يعني هذا الاسم وهذه الصفة فيما يتعلق بالأمور الغيبية، فضلا قطعا عن أمور الحسي، لأن الحس والشهادة يعلم لكل من كان عالما، وأما قطعا الخبرة أو يعني ما كان من عالم الغيب وما كان من أمر الغيب قطعا هذه أمر أو أمر زائد على مجرد العلم. لذلك نقول يعني من أسمائه سبحانه وتعالى الخبير، ونشتق منه صفة إيش؟ يقال صفة الخبير، فهو خبير يوصف بأنه خبير، أو يقال إيش؟ أنه ذو خبرة، أنه ذو خبرة سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه أيضا من صفات إيش؟ الفعل ولا الذات؟ وقف لما قطعا صفات الذات، صفات هذه من صفات ذاته جل وعلا. لأنه يعني هل ممكن ألا يكون خبيرا في لحظة من الأحداث؟ نسألوا أنفسكم دائما، قطعا ما يمكن. لا تنفك الخبرة عن ذاته سبحانه وتعالى كما لا ينفك العلم عنه إيش سبحانه وتعالى. فهذه من صفات ذاته جل وعلا. ويعني من أقوال بعض أهل العلم العالم بما كان وما يكون، المطلع على حقائق الأشياء وعلى كلها وعلى بواطنها وعلى أسرارها. وذكر يعني بعض أهل اللغة أبو هلال العسكري رحمه الله يقول: والفرق بين العلم والخبر، خبر معناه الخبرة، يقول أن الخبرة هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها، ففيه معنى زائد عن العلم. هكذا فرقوا، يعني أيضا أهل اللغة فرقوا بين إيش؟ بين العلم وبين الخبرة، أن الخبرة يقتضي أمرا زائدا على مجرد إيش؟ على مجرد العلم. ثم أيضا يعني ذكر أن الله سبحانه وتعالى هذه الحياة وهذه الخبرة العظيمة لا يعتريها إيش؟ لا يعتريها الموت، أن الموت كما تعرفون صفة إيش؟ صفة نقص وعجز، وهذا قطعا ينفى عنه سبحانه وتعالى، بل أقل من الموت أيضا ينفى عن الله سبحانه وتعالى، وهو إيش؟ الغفلة والسنة والنوم، كل ذلك ينفى عنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أيضا يعني مر يعني مثل قطعا جاء هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يعني في حديث عبد الله بن عباس يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك، شوف الحديث وكلها في الدعوات سبحانه السابق وهذا، وإليك أنبت وبك خاصمت، ثم قال: اللهم، شوف الأول كله تمجيد وتعظيم، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. فمن أراد أن يسأل ثم قال: والجن والإنس يموتون، يعني مهما تعلق الناس بغير الله فإن من تعلقت به يا مسكينش يموت وسيؤول إلى الموت والفناء. فمهما كان عنده منافع إلا أنها إيش؟ وقتية. مهما كان يجدي لك نفعا فإن إيش ذلك؟ يعني له وقت محدود. فإن أردت النفع وأردت عدم انقطاع النفع وأردت أن يدفع الله تعالى أو أن يدفع عنك الشر، فالجأ إلى من؟ الجأ إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فإنه إن أراد أن ينفعك أو أراد أن يدفع عنك الشر فإنه على الدوام وأنه لا يموت سبحانه وتعالى. وأما من يتعلق بهم الخلق من المخلوقات وغيرهم فإنهم وإن ملكوا نفعا أو دفع ضر فإن ذلك إيش؟ له وقت محدود وله أجل قطعا محدود يعلمه المولى سبحانه وتعالى. والأصل في التعلق أن نتعلق بمن؟ بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. بمعنى هذا قطعا يعني نفعه لا ينقطع، النفع منه لا يموت والنفع منه لا يفنى، ودفع الشر منه أيضا لا يموت ولا يفنى ولا ينقطع إن نحن تعلقنا حق التعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقوله وهو الحكيم الخبير، أيضا يعني أراد صفة الخبير أو أراد اسم الخبير، وأراد أيضا صفة إيش؟ الحكمة، لأنه أيضا الحكمة قطعا من مقتضى العلم، والحكمة قطعا من مقتضى إيش؟ ومن لوازم العلم. وإيش؟ من كان عالما وكان خبيرا فإنه سيتصرف تصرف إيش؟ تصرفا فيه الحكمة، أو تصرف الحكماء كما قال: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا. وهل يعني هل تكون الحكمة مع الجهل ومع عدم العلم ومع عدم الخبرة؟ قطعا ما يمكن، وإنما هذا أيضا من أسماء الله عز وجل الحكيم، وقطعا منه صفة الحكمة، صفة ذاتية معناه، كما ذكر وكما أنه المحكم والمتقن لجميع الأشياء، يحكم الأشياء ويتقنها سبحانه وتعالى، سواء هذه الأشياء كانت من أموره سبحانه وتعالى في الخلق أو من أموره في التشريع. فإذا جينا إلى جانب الخلق فهو سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، خلق الخلق يعني حتى الذبابة خلقت لحكمة؟ نقول نعم، حتى الذبابة خلقت لحكمة. فمن الأمور أو من المخلوقات أو من الحكم ما نعلمه، ومنها ما لا إيش ما لا، فلا ينبغي أن ننكر حكمة لله. فهو سبحانه وتعالى حكيم في جميع فعله، وحكيم سبحانه وتعالى في جميع شرعه وأمره ونهيه. ما من أمر وما من شرع وما من نهي إلا وفيه عين الحكمة، وكذلك ما من خلق إلا وفيه عين الحكمة لله سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه وتعالى. تعرفون ما ذكر الآن من آية من الآية التي ذكرها الله عز وجل بعد ذكر أو بعد فرض الجهاد؟ قال وعسى إيش؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. والله يعلم، أي الله سبحانه وتعالى يعلم الحكمة في التشريع، وأنتم إيش لا تعلمون. ومن فرط عدم علمكم ومن فرط جهلكم قد تحبون أشياء أن تكونوا إيش تكون في عاقبتها من إيش من الشر لكم، وقد تكرهون أشياء هي في عاقبتها من إيش من. والله يعلم، شوف التأكيد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا يعلم من خلق؟ من الذي خلق؟ الله تعالى هو الذي خلق. وقطع الخالق أدرى بما خلق، كما الصانع أدرى بما صنع من المصنوعات ومن الأمور التي نراها في حياتنا. فالخالق جل وعلا أدرى بحكمته وأدرى بما خلق سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل ما في الخلق فيه الحكمة وهو عين الحكمة، وكذلك كل ما في الشرع من أمر ونهي أيضا فيه عين الحكمة لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نجحد حكمة الله سبحانه وتعالى ولا علمه ولا خبرته سبحانه وتعالى في جميع المخلوقات وفي جميع شرعه وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. علمنا الحكمة أم لم نعلمها؟ علمنا شيئا أم جهلنا شيئا؟ ما إذا عرفنا أنه مخلوق لله ففيه الحكمة. حتى البعوض حتى البعوض، حتى الطاعون حتى الطاعون، فيه حكمة لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. وكذلك في الشرع جميع الأمور التشريعية من أمر ونهي، من واجبات مندوبات مباحات محرمات، كل ذلك عين الحكمة وفيه الحكمة. علمنا ذلك أم لم نعلمه؟ جهلناه أم لم نجهله؟ وهو سبحانه وتعالى الحكيم في كل ما خلق، والحكيم والعليم سبحانه وتعالى في كل ما شرع وكل ما نهى. وذلك مقتضى إيش؟ هذه الحكمة من مقتضى إيش؟ مقتضى علمه سبحانه وتعالى ومقتضى خبرته سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. بجميع مخلوقاته يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر الله أكبر. اقرأ الآية مرة أخرى يا شيخ. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، والحب والبذور وكل ما في باطن الأرض. إيش يعني يعلم ما يلج في الأرض؟ أبدا ما تحط بذرة ولا حبة إلا إيش إلا ما من دودة في بواطن الأرض إلا إيش إلا يعلمها سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. نعم. وما يخرج منها، أي من الأرض من النبات والمعادن وغيرها. نبات معادن ماء كل ذلك إيش يعلمه المولى جل وعلا. نعم. وما ينزل من السماء، أي من المطر والملائكة وغير ذلك. وما يعرج فيها، أي يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك. نعم ودعاء وغيره. نعم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله فيها إثبات أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، وقوله وعنده مفاتح الغيب أي عند الله وحده خزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علمه لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. الله أكبر. وقد ورد تفسير مفاتح الغيب للحديث وقد ورد تفسير مفاتح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلم ما في البر أي اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك، والبحر أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك، وما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك إلا يعلمها أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه، ولا حبة في ظلمات الأرض أي ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات وعموم بعد خصوص إلا في كتاب. لا يعني من جميع هذا عموم بعد خصوص. نعم ما فيها بس هو هكذا نعم. إلا في كتاب مبين أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله وأن علمه محيط بكل شيء، وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. نعم. وما تحمل من لا يكفي نقف بعد نقرأ إن شاء الله. طبعا المراد هنا إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أراده وكل حقيقة كل ما تقدم إلى الآن نجد أنه يحوم حول إيش؟ حول إثبات علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة هذا العلم بجميع الأشياء بما قد يخطر على بال الأحياء أو لا يخطر على بالهم. وقطعا يعني هذا يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى إيش؟ العالم. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى إيش؟ العالم والعليم، أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني ورد هذا وورد ذاك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه صفة إيش؟ صفة العلم. وهذه صفة إيش؟ ذاتية ولا فعلية؟ وهذه صفة ذات لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي هو سبحانه وتعالى، وأن الله بكل شيء عليم. قطعا أثبت العلم في الأول يحيطون بشيء من علمه هذه الصفة، ثم قالوا أن الله بكل شيء عليم فأثبت الاسم بإيش؟ بصيغة إيش؟ العليم. ثم قال إنك أنت علام الغيوب أيضا علام سبحانه وتعالى، وكل هذه الصيغ إيش؟ صيغ مبالغة. العلام والعليم كلها صيغ مبالغة من إيش؟ من العلم. عالم الغيب والشهادة الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول في الاستخارة تعرفون؟ اللهم أني إيش؟ أستخيرك بعلمك وأستقدرك بإيش؟ وقطعا الشاهد هنا أستخيرك بعلمك، لما آمنا بعلم الله سبحانه وتعالى استخرناه سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة يعني لو نقف قليل عند هذا الحديث أو عند الاستخارة، نحن الآن كنا نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم الحكمة ويعلم مواطن الخير ومواطن الشر، ويعرف ويعلم سبحانه وتعالى ما ينفع الناس وما يضر الناس، والناس لا يعلمون. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علم الصحابة الاستخارة في كل شيء حتى في الأمور المعلومة. يعني أمر معلوم، أنت الآن تقول أنا أسافر ولا ما أسافر، مع أن السفر تجارة، وأنت يعني تعوض بالقطع الأرباح أو مثلا زواج أو نكاح، يعني امرأة تعجبك أو أعجبك حسنها أو جمالها أو مالها، لكن أيضا تستخير. لما؟ لأن ما يظهر لك من المنافع قد لا تكون كذلك. عرفت كيف؟ يعني تترك ما قد ظهر لك من العلم من علم المنافع والمضار وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتحيله له: اللهم إني أستخيرك بعلمك، لا أعتمد على ما إيش؟ على علمي، ولا أعتمد على ما قامت الظواهر العلمية مما أعلم إيش منها نفعا أو ضرا، لا أعتمد على ما إيش ما يظهر لي من إيش من الخير والشر، وإنما أجعله وإيش وأكله لك ولعلمك، فأنت تعلم الخير وتعلم الشر. واضح؟ هذا معنى أستخيرك بإيش، مع أن أمور قطعا يعني أنهم يعني أهل العصر إيش يقولون العصريون ويعني أهل العلوم يقول: إذا أردت أنك مثلا تقدم في تجارة تعال أعمل عملية حسابية ثم بعد ذلك تقدم أو إيش أو لا تقدم. نحن ما عندنا عملية، نحن عندنا إيش؟ عندنا ممكن عملية حسابية وهذه قطعة من الأسباب، لكن أيضا عندنا إيش؟ عندنا لأنه مهما ظهر لك من العلم قد يكون الأمر إيش بخلاف ما ظهر لك، وإن كانت الأدلة والقرائن تشير إلى إيش؟ إلى ما ذهبت إليه أو إلى ما إيش مطمئننت إليه من خير أو من شر، فقد يكون الأمر بخلاف ذلك. والعلم عند من؟ العلم عند لذلك قطعا يعني تجعل أو يعني تحيل الأمر إليه سبحانه وتعالى، لأنه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، رغم عقولكم رغم حساباتكم رغم يعني القرائن والأدلة، العالم الحقيقي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه في كتاب التوحيد قال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وأن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه. قطعا كلها مواضع أو مواطن في كتاب الله عز وجل لإثبات إيش الاسم ولإثبات إيش صفة الله سبحانه وتعالى. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، بصفة علمه سبحانه، إليه يرد علم إيش علم الساعة. قال يحيى، هذا كله كلام البخاري، يحيى له الفراء إمام نحوي وإمام من أهل اللغة، قال: الظاهر على كل شيء علما. هو الذي يعني الظهور هنا أعطانا الآن معنى ثالث للظهور، بمعنى إيش؟ الظهور العلمي. نحن قلنا ظهور إيش؟ ظهور الذات وظهور إيش؟ العظمة والعزة، وظهور أيضا إيش؟ وظهور العلم، كما يعني قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما والباطن عن كل شيء علما سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث الذي ذكره قطعا الشارع هنا، يقول إيش؟ أنه يعني والحديث قطعا شرح النبي صلى الله عليه وسلم أو فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح إيش؟ مفاتح الغيب بحديث عبد الله بن عمر. ما هو الحديث؟ يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح في البخاري، قال أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذه الأمور الخمس لا يعرفها ولا يعلمها الناس مهما ظهرت لهم أدلة وقرائن، والعالم الحقيقي لها من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا في هذه الخمس قطعا نجد أنها تتفق مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وينزل الغيث. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال: ولا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل ختم الآية بقوله: إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. إن الله عليم، فالعليم العلم الحقيقي، والخبير الخبرة الحقيقية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يقول العلم الساعة قطعا هذه الحياة إيش الأخرى، وعلم ما في الأرحام هذه ما يتعلق بالحياة إيش الدنيا، وعلم ما تدري نفس ماذا تكسب غدا علم إيش علم المستقبل، كل ما يتعلق بما مضى وما سيكون وما هو كائن وما هو حاضر وما سيقع في الآخرة وما سيقع في الدنيا في المستقبل، كل ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يعلم ما تغيض الأرحام أو لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، أي من خلق، تغيض الأرحام قطعا تغيض الخلائق، وقطعا هذه أرحام بني آدم وأرحام الحيوانات وأرحام قطعا الحشرات وغيره، كل ذلك لا يعلمه إلا هو. وقالوا أيضا: ومنه قطعا ما تخرج الأرض من إيش من بذور النبات من أشجار وغيرها، ومنه أيضا ما يخرج من البيوض من بيض قطعا الطيور وغيرها، كل ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يعلم ما يخرج من خلق سواء كان من بني آدم أو من غيرهم، وما أيضا يحمله هذا الخلق من بني آدم وبهائم من هواجس وخواطر وأفعال، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى قبل أن تغيض الأرحام، بل قبل أن تخلق تلك الأرحام قطعا كما بين المولى سبحانه وتعالى. ولا يعلم ما في غد إلا الله، أي علم التاريخ وعلم الأرض وعلم الحوادث، جميع حوادث الكون وجميع الكائنات وجميع ما يكون في هذه الدنيا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، أي جميع كل ما يتعلق بالعوالم العلوية، كل ما يتعلق بأمر الله الذي وكله إلى الملائكة من مطر وسحاب وغير، كل ذلك لا يعلمه إلا هو، ومن عالم الملكوت ومن عالم الأرزاق، كل ذلك لا يعلمه إلا هو. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، أي العالم السفلي، احبطون الأرض وما فيها والحياة البرزخية، كل ذلك لا يعلمه إلا هو، وما في البرزخ وما يكون في هذه البرزخ، كل ذلك لا يعلمه إلا هو جل وعلا. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، أي كل ما يتعلق قطعا بقيام الساعة والحياة الآخرة من ساعة وما بعدها، وكل يعني معاني اليوم الآخر، كل ذلك لا يعلمه على وجه الدقة والتفصيل والعلم والخبرة إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يقول الشيخ عبد الله، عبد الله الغنيمان قطعا له شرح وله تعليق على كتاب التوحيد في البخاري، يقول: أراد البخاري رحمه الله إثبات إيش علم الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا في تبويب البخاري ذكر آيات كثيرة جدا كلها تتعلق بإيش بعلم الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر. يقول: وعلمه تعالى من لوازم نفسه المقدسة. العلم من أخص لوازم الله سبحانه وتعالى، العلم، لأنه قطعا هذه المخلوقات وقيام هذه المخلوقات والحكمة في خلق هذه المخلوقات من أحجامها من أشكالها من أفعالها من هيئاتها من أعضائها، كل ذلك بعلم وحكمة منه جل وعلا. يقول: وعلمه تعالى من لوازم نفسه المقدسة وبراهين علمه، وبراهين علمه تعالى ظاهرة مشاهدة في الخلق وفي الشرع. انظر إلى الخلق ترى براهين كثيرة على علم الله وعلى خبرة الله وعلى حكمة الله، وانظر إلى الشريعة وانظر إلى الأمر والنهي أيضا ترى حكمة الله تعالى وترى علم الله سبحانه وتعالى أنه شرع ما فيه مصالح العباد، ظهر لهم ذلك أم لم يظهر لهم ذلك. ومعلوم عند كل ذي عاقل، يقول، أن الخلق قطعا نحن نؤمن أنه هو الخالق، والخلق يستلزم إيش إرادة المخلوق، والإرادة قطعا لا بد فيها من إيش من العلم بما سيكون عليه هذا المخلوق، ولا هل يكون الخلق عبثا؟ الآن صانع السيارة هل يستطيع أن يصنع عبث بلا علم مسبق؟ علم دقيق جدا، ثم يعني إيش يترجم هذا العلم بهذه المصنوعات. فقطعا الخلق والصناعة تحتاج إلى إرادة، والإرادة تحتاج إلى إيش إلى علم بهذا المخلوق، كيف سيكون هذا المخلوق؟ إذن إيش نعطيه من الصفات؟ إيش نعطيه من الأفعال؟ كم نعطيه من العمر؟ إيش نعطيه من الأرزاق؟ ماذا ينفعه الفقر؟ حتى الفقر والغنى علم الله تعالى أن خلقا لا ينفعهم إلا الفقر فأفقرهم، وعلم الله تعالى أن بعض خلقه لا ينفعهم ولا يصلح شأنهم إلا الغنى فأغناهم، وعلم الله تعالى أن ذاك الفقير لو أغناه الله ليش لكفر وأنكر نعمة الله، وذلك الغني لو كل ذلك الفقر والغنى بعلم وحكمة منه سبحانه وتعالى. كل دقيق وكل جليل وكل صغير وكل كبير في هذه الدنيا بعلم وحكمة وخبرة منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا قطعا مقتضى قوله لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكذلك قوله جل وعلا والله يعلم، والآية السابقة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيما يتعلق بالشرع، لأن الله تعالى فرض الجهاد والنفوس كانت إيش تكره الجهاد، نعم وتحبون أن غير ذات الشوكة تكون إيش لكم، ولكن الله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو الجهاد وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون في مجال التشريع وفي مجال الخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحان لطيف خبير بما يصلح أحوالهم وشؤونهم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ونقل الحقيقة أيضا يعني قول الإمام أحمد يعني نقرأه عليكم، الحقيقة كلام طيب ويعني كلام يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول إن الله تعالى يعلم ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة، منبت كل شعرة في جسد الناس والدواب والحيوانات كل ذلك يعلمه المولى جل وعلا، وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة، كل ورقة متى تسقط كيف تسقط أين تسقط أين تقع، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وعدد ذلك وعدد الحصى والرمل والتراب ومساقي للجبال، وكذلك أعمال العباد يعلمه المولى جل وعلا، وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو فوق العرش فوق السماء السابعة سبحانه. كل ذلك في قعور البحار وفي بطون الجبال وفي بطون الأرض وهو يعلمه، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، لا إله إلا هو، فوق السماء السابعة فوق عرشه جل وعلا، كما أخبر إيش العلو وإيش والقرب والدنو، وكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثابت له سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. قطعا المفاتح أو المفاتيح هذه يعني في اللغة يعني يقال يعني مفاتح ويقال مفاتيح. المفاتح موضع المفاتيح، المكان الذي يوضع فيه إيش يوضع فيه المفتاح، فهذا قطعا المراد قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب، أي إيش مواضع ومواطن مفاتيح وجميع الغيوب الماضية والمستقبلة الظاهرة والباطنة، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وهنا يذكر أهل العلم يقول الله عز وجل قال وعنده مفاتح الغيب، عنده هذا خبر، وقطعا الأصل دائما أن يكون المبتدأ وبعدين إيش الخبر، الأصل في الجملة قطعا في اللغة مفاتح الغيب عند الله سبحانه وتعالى، مفاتح الغيب عنده المبتدأ وبعدين إيش الخبر، ولكن الله تعالى قدم الخبر وأخر شنو؟ وأخر المبتدأ سبحانه، مبتدأ مؤخر وخبر شنو مقدم؟ إيش لمن عيش العلة؟ قالوا تقديم الخبر وتأخير المبتدأ هذا قطعا تركيب في اللغة عند أهل اللغة يقول مفيد إيش؟ يفيد الاختصاص والحصر، خص الله تعالى نفسه بهذه المفاتح وهذه الغيوب وهذه العلوم، وحصر هذه الغيوب حصر علمها على نفسه جل وعلا، فاختصاص وحصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل إيش يقول لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الاختصاص وإيش والحصر، الحصر في العلم لله عز وجل، والاختصاص في العلم أيضا لمن؟ لله، لا يشاركه ولا يشركه غيره سبحانه وتعالى في أي منها ولا في شيء منها جل وعلا سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية الحقيقة يقول أهل العلم، قطعا خلونا من اللغة الآن، أهل العقيدة يعني قالوا الاختصاص والحصر يعني يستفاد من إيش؟ من أمرين في هذه الآية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الأول اختصاص الحصر والاختصاص والحصر من إيش؟ من التركيب اللي هو كما قال أهل اللغة تقديم إيش؟ تقديم الخبر وتأخير إيش؟ المبتدأ. وقالوا أيضا من الثاني من إيش؟ من إفادة النفي والإثبات. قال وعنده مفاتح الغيب، ثم إيش قال؟ لا يعلمها، نفى أن يعلم أحد هذه الأمور إلا، ثم إيش؟ استثنى من النفي من؟ نفسه جل وعلا، استثنى نفسه سبحانه وتعالى، واستثنى ذاته سبحانه وتعالى عن عدم العلم. لا، كما نقول لا إله إلا الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالنفي والإثبات يفيد الحصر والاختصاص، وكذلك تقديم الخبر وتأخير والمبتدأ يفيد إيش؟ الحصر والاختصاص في هذه الآية العظيمة الكريمة. واضح؟ نعم، اقرأ يا شيخ. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلموا أن الله إيش؟ يعني نعيش معاني أسماء الله عز وجل وصفات الله، لا كما يقول كثير من الناس يعني إيش مع ما هي الأمور العملية أو العقائدية المترتبة يقولون على إيش؟ على دراسة الأسماء أو دراسة صفات الله سبحانه وتعالى. أعظم علم الحقيقة علم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، لأن به يزداد المرء علما إيش؟ بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم يزداد خشية لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى وخوفا منه سبحانه. وهذا قطعا كله إيش؟ آثار عملية أخلاقية سلوكية تظهر على حياة من؟ على حياة الناس وعلى جوارحهم في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى المزيد يعني من العلم به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هل معرفة الولد في بطن أمه بالأجهزة الحديثة من ادعاء علم الغيب بحيث يقال هو ذكر أو أنثى قرب الولادة؟ أنا أظنهم يعرفون ما هو قرب الولادة بعد نفخ الروح، ما هو يعني في الشهور الأولى يعرفون ما هو قرب الولادة أيضا، لكن هذا قطعا لا يقال أنه من إيش؟ من علم الغيب أبدا. الله عز وجل قال ويعلم إيش؟ إيش الآية؟ أريد الآية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم إيش؟ ما في الأرحام. والعلماء يقولون يعني يفرقون بين ما وبين إيش؟ من. يعني هؤلاء بأجهزتهم يعلمون من في الرحم، لأن العاقل والذكر والأنثى بعد الخلق وبعد تمام الخلق وبعد نفخ الروح. أنت الآن إذا واحد طرق الباب تقول من ولا ما بالباب؟ العاقل يقال له إيش؟ من. واحد اتصل بالتلفون ورفعت إيش تقول؟ من. من تستعمل للعاقل وما تستعمل لإيش؟ يقول أيضا هذه لطيفة، أن الله عز وجل قال ما في الأرحام، أي قبل إيش؟ قبل تمام الخلق وقبل تمام العقل وقبل أن يكون عيش عاقلا أو يعني خلقا سويا كاملا، عندما يكون نطفة، عند أول نزول يعني مني الرجل ومني، يعلم الله سبحانه وتعالى ما سيؤول إليه أمر هذه إيش النطفة، وما سيكون. ثم نحن قلنا يعني كما يعني أهل العلم عندما جاءوا إلى قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما تغيض الأرحام، وقالوا كلمة ما تغيض يعني تعني الخلق، تعني المخلوق نفسه، وتعني ما يحمله هذا المخلوق من هواجس ومن أفعال ومن يعني خواطر ومن علوم ومن كل ذلك يعلمه المولى جل وعلا. وهم قطعا لا يستطيعون إلا أن يقولوا إيش ذكر أنثى. أما قطعا بقية وثم متى يقولون ذكر أو أنثى؟ بعد تمام الخلق، بعد أن أصبح إيش يعني إنسانا سويا وخلقا سويا كاملا. ولكن هل يعلمون عندما كان نطفة وعلقة ومضغة إيش سيكون؟ قطعا لا يعرفون من ذلك شيئا. والله تعالى قال ويعلم ما في الأرحام فيفرقون بين ما أيضا وإيش، مع أنه البعض اللون قال لا ما تستعمل العقل، لكن قطعا يعني الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعلم أيضا ما هذه الرحم وما ست يعني هذا راح يكون سقط، راح يكون جنين، راح يخلق. الذكورية والأنوثية هذا شيء يعني أو جزء من إيش مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقطعا هذا العلم أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الناس، ها، وهو الذي إيش يعني يسر للناس أمر إيش معرفة من في الأرحام من ذكر أو إيش أو أنثى بعد تمام الخلق. كل ذلك بعلم الله وكل ذلك بإعلام الله سبحانه وتعالى. نعم سبحان الله، قطعا هذه العلوم ما عرفوها إلا إيش إلا بتوفيق وإعانة منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا علم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وتسهيل من الله سبحانه وتعالى أن جعلهم يعرفون قطعا ما فيه أو يعرفون من، ما نقول ما، نقول يعرفون إيش من في الرحم ذكر بس ذكر أنثى ويقف، ما يستطيع أن يحدد شيئا بعد إيش بعد ذلك من خواطر ومن أعمال ومن صفات ومن يعني غير ذلك مما يترتب على أو بعد خروج ذلك المخلوق مما تغيظه الأرحام. نعم. يقول ما هو الرد على من يقول أن إطلاق صفة الأول أن أن أن لها ابتداء وأولية؟ كيف كيف؟ ما هو الرد على من يقول أن إطلاق صفة الأول أن له أن لها ابتداء وأولية؟ صفة الأولية يقصد؟ ها؟ أنه يعني له أول هكذا يريد؟ ما هو الرد على من يقول أن إطلاق صفة الأول أن لها ابتداء وأولية؟ رد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم شرح الحديث؟ إيش قال؟ أنت الأول وإيش؟ فليس قبلك شيء، هذا المراد، ليس قبلك شيء لله عز وجل. البداية ما يقال أول، الأول الذي لا بداية له، الأول معناها الأزلي الذي لم يسبق بعدم، هذه كلها من معاني إيش الأولية، هذه كلها من معاني إيش الأولية لله سبحانه وتعالى. فهو الأول أي الذي لم يسبق بعدم، والذي لم يسبق سبحانه وتعالى بشيء من الخلق أبدا سبحانه وتعالى. ثم نقول هكذا شرح وفسره أن لم يعلم، أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن هل هو يريد أن يضع يعني ابتداء لله عز وجل؟ من أين له ذلك؟ من أين له ذلك؟ ما يستطيع. نعم. يقول يا شيخ هناك البعض هناك البعض يعد القدم صفة لله ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وسلطانه القديم، فما توجيهكم لهذا القول؟ وإيش قلت الأول؟ هناك البعض يعد القدم صفة لله ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وسلطانه القديم، فما توجيهكم لهذا القول؟ نحن قلنا أن هذه تدخل في باب إيش؟ يعني أهل السنة والجماعة قالوا هذا من باب إيش؟ الإخبار عن سلطان الله سبحانه وتعالى، عن أفعال الله سبحانه وتعالى، فيبقى على هذا الأصل، يبقى على إيش؟ على هذا الأصل. نعم. ونحن قلنا باب الإخبار يعني لا يشترط فيه أيضا النص، وإنما يشترط فيه إيش؟ أن يكون المعنى إيش؟ لائقا بالله سبحانه وتعالى، لا يدل على إيش؟ على يعني النقص ولا على العجز بوجه من الوجوه، وهو قطعا أوسع من باب إيش؟ أوسع من باب الصفات، يعني يشمل الصفات، الصفات كلها أخبار عن الله عز وجل، لأنه يقول الأخبار أوسع من إيش؟ من الصفات، كما أن الصفات أوسع من إيش؟ أوسع من أسماء تدخل في الصفات، والصفات تدخل في إيش؟ تدخل في الأخبار، واضح؟ نعم، صلى الله على سيدنا محمد.